سمعت يقول السائل: ما حكم القراءة قراءة القرآن في البيت الجديد للخوف من العين والحسد، وكذلك القراءة على السيارة الجديدة ونفي الماء المقري عليه داخل البيت وعلى السيارة، جزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن في البيت وفي سياقها في الرمال البيت وقراءة القرآن في البيت من أفضل الأعمال، إذا يقرأ القرآن وهو أهل في البيت فيه طيب، أما يقرأ على السيارة أو ينفث عليه هذا ما حصل، القراءة على بني آدم، أما القراءة على السيارة ليس لا، لكن من يقرأ في السيارة يقرأه السيارة أو يقرأه في البيت هذا فيه طيب، أو يقرأ في الطائرة أو يقرأ في الجاسرة لا بأس به فيه طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.